إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، روى ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. لقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صفتين لأفضل المؤمنين وأكيسهم، فبيَّن عليه الصلاة والسلام أن أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا. حسن الخلق يا عباد الله الذي هو بذل الخير وكف الشر، أو كما قال بعض العلماء هو بذل الندى وكف الأذى. وضابط حسن الخلق يا عباد الله أن يأتي العبد للناس ما يحب أن يؤتى إليه، فهو بذلك أساس القيام بحق الله وحقوق العباد. ودين الإسلام يا عباد الله قد دعانا إلى حسن الخلق، قد دعانا دين الإسلام العظيم إلى حسن الخلق، فما من خلق حسن ولا خلق حميد كريم إلا ودعا إليه دين الإسلام. ويكفي في الدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث في الناس ليتمم مكارم الأخلاق، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد كان أحسن الناس خلقا، ضرب صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في حسن الخلق. ويكفيه عليه الصلاة والسلام أن ربه جل في علاه قد مدح خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فنبينا صلى الله عليه وسلم قد تحلى بمكارم الأخلاق، وكان له منها أكملها وأجلها، وهو في الذروة العليا منها صلى الله عليه وسلم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام الحريص على أمته قد دعاهم إلى حسن الخلق ورغبهم فيه صلى الله عليه وسلم، حين يبين صلى الله عليه وسلم أن الخلق الحسن يجعل صاحبه من أفضل المؤمنين كما في هذا الحديث. وليس هذا فقط، فقد بين صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق يجعل صاحبه من أكمل المؤمنين إيمانا، فقال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، رواه أبو داود والترمذي. وبين صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق يجعل صاحبه من خيرة الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، رواه البخاري ومسلم. وبين صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق يثقل به ميزان العبد المؤمن يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، رواه الترمذي. ويبين عليه الصلاة والسلام أن حسن الخلق من أسباب دخول الجنة، فهو سبب عظيم من أسباب دخول الجنة يا عباد الله. فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق، رواه الإمام الترمذي. يا عباد الله، إن هذه الفضائل العظيمة لتدعون يا معاشر المسلمين إلى الحرص على حسن الخلق، وذلك بمجاهدة أنفسنا على التحلي بالأخلاق الحسنة، خاصة في هذا الزمان يا عباد الله، في هذا الزمان الذي نعيش فيه كما يقال أزمة أخلاق. إن من الناس يا معاشر المسلمين من نزل إلى الحضيض، والله المستعان، من نزل إلى الحضيض في باب الأخلاق، ووالله لو قارنته بما كان عليه الناس في الجاهلية لوجدتهم خيرا منه في أبواب كثيرة من أبواب الأخلاق يا عباد الله. وإن مما يؤسف له أن تجد هذا الخلل في باب الخلق عند من تظهر عليه الاستقامة في الدين. ألا فاتقوا الله يا عباد الله، واحرصوا على حسن خلق، وتأسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه قد كان أحسن الناس خلقا صلوات ربي وسلامه عليه. ثم إن مجالسة الصالحين واتباع الأخيار من أعظم أسباب نيل الأخلاق الحسنة، فإن المرء يحتذي من جليسه يا معاشر المسلمين، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، دون أن تغفلوا يا عباد الله عن دعاء الله جل وعلا وسؤاله أن يمن عليكم بالأخلاق الحسنة. فإن الأخلاق يا عباد الله مواهب كالأرزاق، يهبها الله جل وعلا من يشاء. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ذلك فيقول في دعائه: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي، رواه الإمام أحمد في المسند. ثم إن هذا الأنصاري يا معاشر المسلمين قد سأل نبينا صلى الله عليه وسلم عن أكيس الناس، أي عن أكثرهم عقلا وأسدهم رأيا، فقال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. يبين صلى الله عليه وسلم أن العاقل يا عباد الله هو الذي يكثر من ذكر الموت ويحسن الاستعداد لما بعده. نعم معاشر المسلمين، إن العقلاء يحرصون على ذكر الموت دائما، يحرصون على ذكر الموت دائما، ومن أكثر ذكر الموت قل عنده الكثير، وكثر عنده القليل، وهانت عنده الدنيا، واستعد للموت ولما بعده يا عباد الله. ووالله هذا هو عين العقل يا معاشر المسلمين. العاقل يا عباد الله يعلم أنه من الدنيا راحل، وإلى الله راجع، وأمامه موقوف، وعن كل شيء مسؤول، فيستعد للموت وسكراته ولما بعد الموت وأهواله. الكيس من دان نفسه وأكثر من ذكر الموت وعمل لما بعده يا عباد الله. حري بنا يا معاشر المسلمين ألا نغفل عن هذا الأمر العظيم، ألا نغفل عن الموت. والله إنها لمصيبة عظيمة أن نغفل يا عباد الله، أن نغفل يا عباد الله عن حقيقة مفارقة الدنيا وملاقاة الموت وهو مدركنا لا محالة، كما قال جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت. وكما قال سبحانه وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الله عز وجل أكثر في كتابه يا عباد الله من تذكيرنا بالموت، وأمرنا بتذكره في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، وقوله سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي بيَّن لنا أن أكيس الناس وأعقل الناس وأسدهم رأيا هم أكثرهم للموت ذكرا، كان هو نفسه عليه الصلاة والسلام يكثر من ذكر الموت، يكثر من ذكر الموت في حركاته وفي جلساته وفي سكونه عليه الصلاة والسلام، لأن قلبه معلق بربه سبحانه وتعالى. إن ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم للموت ليظهر يا عباد الله، يظهر في أمور كثيرة، يظهر في دعائه عليه الصلاة والسلام، أدعية كان يدعو بها عليه الصلاة والسلام يذكر فيها الموت، كقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. كان صلى الله عليه وسلم يذكر الموت عند نومه وعند استيقاظه من النوم، وعند استيقاظه من نومه كان نبيكم عليه الصلاة والسلام إذا أتى مضجعه يقول: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، اذكروا الموت بما فيه اذكروا الموت بما فيه. رواه الإمام الترمذي. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم هو أسوتكم وقدوتكم يا عباد الله، ألا فتأسوا به عليه الصلاة والسلام، وكونوا ممن يذكر الموت دائما، واحذروا من أن تغفلوا يا معاشر المسلمين عن هذا الأمر العظيم. وكيف يغفل عنه ولا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال لنا: أكثروا من ذكر هادم اللذات. رواه الإمام البخاري. نعم عباد الله، أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات ومحزن القلوب ومبكي العيون، فإنه أمر عظيم جلل حين يغفل المرء عنه يا معاشر المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إنه قد حلَّ علينا شهرٌ عظيم، هو شهر الله عز وجل، إنه شهر المحرَّم يا معاشر المسلمين. اعلموا رحمني الله وإياكم أن هذا الشهر يفضل فيه الصيام، كما رغب فيه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه الإمام مسلم. خاصة يا عباد الله، اليوم العاشر منه الذي هو يوم عاشوراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيامه، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى يوما يصومه قد فضله على غيره إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. والأثر متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم مع حرصه على صيام عاشوراء كان في آخر حياته حريصاً على مخالفة اليهود، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على صيام التاسع مع العاشر. ألا فاحرصوا يا معاشر المسلمين على الصيام في شهر الله المحرم، ولا تغفلوا يا عباد الله عن صيام يوم عاشوراء وصيام يوم قبله، كما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم عازما على ذلك. ثم إنه يا عباد الله يأتينا عاشوراء هذا العام في فصل الصيف وفي شدة الحر، وهنا يا معاشر المسلمين يظهر أصحاب الهمم العالية الذين يحرصون على مضاعفة الأجور، فإن الصيام في شدة الحر مما يضاعف فيه الأجر يا عباد الله لما فيه من ظمأ الهواجر، كما قال ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى. ولأجل هذا، فإن من سلف الأمة من كان يحرص على الصيام إذا اشتد الحر يا معاشر المسلمين، كعائشة رضي الله تعالى عنها وعبد الله بن عمر الذي كان يفعله ويوصي به غيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد ذكر عن امرأة من الصالحين أنها كانت تتحرى وتتوخى اليوم شديد الحر فتصومه، فقيل لها في ذلك فقالت: إن السعر إذا رخص اشتراه كل أحد. تشير رحمها الله إلى أنها تؤثر العمل الذي لا يقدر عليه إلا القلة من الناس لشدته عليهم، وهذا يا عباد الله من علو الهمة. وبقي أن ننبه أن عاشوراء هذا العام سيكون يوم الجمعة، ولا حرج يا معاشر المسلمين لمن اقتصر على صيام عاشوراء وحده أن يصومه وإن كان يوم الجمعة، لأن إفراد الجمعة بالصيام لا بأس به، وهو جائز إذا وافق عادة كان يصومها العبد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صيام يصومه أحدكم. فإذا كان العبد يعتاد على صيام عاشوراء وحده وجاء هذا العام يوم الجمعة فلا حرج أن يصوم عاشوراء وحده، مع أن الأكمل يا عباد الله والذي هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أن يصوم العبد يوما قبله فيصوم التاسع والعاشر، ولا حرج إن صام يوما بعده وهو الحادي عشر، لأنه يا معاشر المسلمين معدود من الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم الذي بيَّن نبيُّنا صلى الله عليه وسلم فضيلة الصيام فيه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعِنَّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعِنَّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعِنَّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اهدِنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم كما أحسنت خلقنا فحسن خلقنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.